وقال ابن القيم رحمه الله قال بعضهم إن التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي المغسل. الميت اللي بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقات المتوالية المتتابعة من برنامج مفاتيح الأرزاق. الناس في البحث عن الغنى وتوسعة الأرزاق بيسلكوا طريقين، بحثا عن الوسائل التي توسع لهم الأرزاق. فالأول بينشغلوا بالزراعة والصناعة والتجارة والوظيفة والإرث، وهذه الوسائل وإن كانت مطلوبة إلا أنها ليست مضمونة 100%. الزارع اللي بيحرث الأرض وبيرمي فيها الحب ويسقيها بالماء وبيتعاهد الحشائش طوال العام وبيضع فيها الأسمدة في الأرض الزراعية والكيماويات وبينقي الأرض من الحشائش الضارة قبل أن يجني الثمر بأيام، قد يصاب هذا الزرع بآفة تهلكها لحكمة يعلمها ربي الحكيم سبحانه وبحمد. والتاجر النهاردة في مكسب غدا في خسارة، والموظف بيحال على المعاش، أو قد تكون الوظيفة وبالا عليه في الدارين لو كان فاتح الباب للرشوة وغير ذلك من المنكرات. فهذه الوسائل ليست مضمونة 100%. والطريق الثاني اللي الناس بتطلب بالرزق الانشغال بالوسائل التي ذكرها ربي سبحانه وبحمده في القرآن الكريم وحث عليها، والتي ذكرها أيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته النبوية المطهرة. وهذه الوسائل بلا شك بأنها مضمونة 100%. طب ليه مضمونة 100%؟ لأنها من كلام الله عز وجل ومن كلام سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نقول بأن المفتاح الأول من مفاتيح الأرزاق على العباد حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. التوكل على الله، انت لما بتيجي تخرج من البيت بتقول بسم الله توكلت على الله، دي ببساطة جدا. يعني توكلت على الله يعني صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار، سواء كان ذلك من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. يعني كل أمورك بتكلها إلى الله عز وجل، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع ولا يعز ولا يذل ولا يغني ولا يفقر سواه سبحانه وبحمد. يبقى التوكل على الله عز وجل أن يعلم أن الله هو ثقته، كما قال الحسن رحمه الله تعالى ان انت بتقطع قلبك عن الخلائق اللي بتسميها العلماء العلائق، يرفض الخلائق ويفتقر الى رب الخلائق سبحانه وبحمد. وقال ابن القيم رحمه الله قال بعضهم ان التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي المغسل. الميت اللي بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء، ترك له الاختيار. ولذلك العبد يترك اختياره لربه، يترك اختياره لربه، وذلك في صدق اللجوء الى الله عز وجل، في ذلك الثقة بما عند الله عز وجل، وعلى ان العبد عنده ايمان بقضاء الله عز وجل وقدره. فبلا شك بأن التوكل هو الثقة بما عند الله عز وجل واليأس عما في أيدي الناس. وتحقيق التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، يعني خذ الأسباب وتوكل على الله عز وجل، ولكن ما يكونش اعتمادك على السبب، اعتمادك على الوظيفة، اعتمادك على التجارة، اعتمادك على الصناعة، اعتمادك على الإرث، لا لا لا لا، إنما خذ بالأسباب كما قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ولكن توكل على الله عز وجل حق توكله. يقول ابن القيم رحمه الله لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا. فما فيش حاجة اسمها تعطيل للأسباب، انت تأخذ بالأسباب ولكن يكون قلبك في اعتماد على الله عز وجل في حصول ما ينفع لك، سواء كان ذلك في دنياك أو في أخراك. وتعلم ان اللي بيدفع عنك الضر في دينك او في دنياك انما هو الرب سبحانه وبحمده. ولا بد مع الاعتماد من مباشره الاسباب، والا كان العبد معطلا لحكمه الله عز وجل ولشرع الله تعالى. طيب سهل التستري بيقول من طعن في الحركه اللي هي السعي يعني فقد طعن في السنه، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الايمان. فالتوكل بلا شك بأنه حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الحركة، ولكن لا بد أن تعتمد بقلبك على الله عز وجل. يبقى التوكل والانقطاع إلى الله سبحانه سبب من أسباب توسعة الأرزاق على العباد. شوف ربنا عز وجل يقول في القرآن عشان يصدق هذا الكلام: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني فهو حسبه يعني فهو كافيه. وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في الكلام على هذا الحديث: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يتق الله وقف عند الأوامر والنواهي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. تعرف يعني ايه ويرزق من حيث لا يحتسب؟ يعني يرزقك من طريق لا يخطر لك على بال. انت قاعد كده زوجتك منكده عليك بتقول لك هنجيب فلوس الايجار منين النهارده يوم 25 في الشهر، وبتاع الكهرباء جاي وبتاع الغاز جاي ونتفضح ومش عارف ونعمل ايه ونسوي ايه. فانت قاعد كده ومحتاج للكلام ده، محتاج مبلغ قد ايه؟ 1000 جنيه مثلا. فيأتي لك تليفون أخوك الكبير يتصل عليك ويقول لك: يا فلان أنا سأتيك، أو ابن عمك أو ابن خالك أو صديق من الأصدقاء، فيأتيك إلى دارك. ولما يأتي يتعرف: شوف أولادك يا ابن عامل إيه وأين أنت من القرآن؟ فيقول له: يا عم ده أنا حفظت سورة الفيل. طب يلا سمع الولد يقرأ بعض الآيات. فيبذل له مالا، وقد يكون لك 3 أو 4 من أولادك، فتلتقى المبلغ اللي أنت شاغل نفسك به وذهنك به ربنا عز وجل ساقه إليك من غير أن تحتسب، أي من طريق لا يخطر لك على بال. تأتيك منحة، تأتيك وظيفة، يأتيك مال زيادة، يأتيك عمل يساعدك. يعني إذن المطلوب منك صدق الاعتماد على الله عز وجل، وتعلم بأن الرازق هو الله، فلو توكلت عليه لرزقك من حيث لا تحتسب. وقال الإمام أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب. الحديث اللي هو إيه؟ لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطالة، تطلع في أول اليوم وهي جوعة وترجع آخر اليوم وقد امتلأت الحوصلة بالطعام وبما احتاجته من شراب. ولذلك يقول الإمام أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق، وإنما أراد لو توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده لن ينصرفوا إلا غالمين سالمين كالطير. يبقى إذن الحديث ده حجة دامغة على اللي بيقول لك: أنا قاعد ويأتيني الرزق من غير أن أحتسب. اسعى يا عبد الله، اعمل زي الطير، اسعى كالطير، والله عز وجل يوسع لك الأرزاق. السيدة مريم عليه السلام لما كانت في حال المخاض يأتيها رزقها، وربنا يقول لها إيه بقى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إن الله عز وجل يأمر السيدة مريم أن تهز جذع النخلة التي لا يستطيع هزها العصبة القوية من الرجال، فكيف ذلك لامرأة في حال النفاس بعد جهد الولادة؟ هذه رسالة السماء إلى الأرض، إلى أهل الأرض، أن توكلوا على الله عز وجل وعلقوا قلوبكم برب الأرباب ومسبب الأسباب، وهو يفتح لكم أبواب الرزق من غير أن تحتسبوا. إذا نلخص فنقول بأن من أعظم الأسباب الداعية إلى توسعة الأرزاق على العباد حسن التوكل على الله. وأختم بالحديثين دول من كلام سيدنا النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. وفي الحديث: من نزل به فاقة فأنزلها بالله لم تسد فاقته، من نزل به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزل به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. في هذا الحديث أن من حصل له حاجة شديدة وأنزلها بالخلق على سبيل الشكاية لم يأته رزقه بل ضيق عليه، وأما من توكل على الله عز وجل كفاه سبحانه وبحمده. فتوكلوا على ربكم والله عز وجل يفتح لنا ولكم من أبواب رحمته وفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.